حسناً، أدخلني في حسابك. قال جاراتي: ممتاز، أنا الآن حيوان، مجرد حيوان، قذر ومتعب وغبي. مبروك، لقد تخليت عن كل قيمك، لا يمكننا منعك إذا حاولت مساعدة أي شخص، فهذا مخالف للقوانين، لكننا سنستبعدك، وستكون قد خالفت وعدك. لن أحاول، ينطبق الشيء نفسه على أي شخص يحاول مساعدتك. أجل، لا شيء شخصي، أنت تعرف هذا يا راي، لكننا نعارض هذا الآن. اعتمد على نفسك فقط. بالضبط، لا شيء شخصي، فقط عدنا إلى شريعة الغاب. ظن لثانية أن أبراهام سيغضب، لكن شهيقه السريع خرج في تنهيدة غير مؤذية. ربما كان متعبا جدا لكي يغضب. لقد وافقت، سألزمك بوعدك يا راي. ربما يجب أن أستخدم لغة طنانة وأقول: إنني سألتزم بوعدي لأن كلمتي عهد علي. قال جاراتي: لكنني سأكون صادقا، أريد رؤيتك تحصل على بطاقتك يا أبراهام، وعاجلا أفضل. لعق أبراهام شفتيه: نعم، يبدو هذا الحذاء جيدا يا أبي. نعم، لكن اللعين ثقيل جدا، عندما تشتري شيئا صالحا للمسافات الطويلة ستحصل على الوزن إلزاميا. لا يوجد أي حل للرقص في ليالي الصيف، أليس كذلك؟ ضحك أبراهام وراقب جاراتي ماكفريز، كان وجهه غير مقروء، ربما سمع حديثهما وربما لم يسمعه. انهمر المطر في خطوط مستقيمة هادئة أثقل الآن، أبرد. كانت بشرة أبراهام بيضاء منتفخة، بدأ أبراهام وقد خلع قميصه كمحكوم مدان. تساءل جاراتي إن كان أي شخص قد أخبر أبراهام أن فرص نجاته معدومة نهائيا إن أمضى الليل خالعا قميصه. بدا الشفق قاب قوسين أو أدنى. ماكفريز، هل سمعتنا؟ لقد خنتك يا ماكفريز، فرسان إلى الأبد. آه، لا أريد أن أموت بهذه الطريقة، قال أبراهام، كان يبكي. ليس علنا مع وجود أشخاص يشجعونك لكي تنهض وتسير لبضعة كيلومترات أخرى. هذا أمر غبي، غبي جدا. هذا يزيل كل الوقار عن الشخص، ويصبح كما لو أنه متخلف عقليا يعض على لسانه ويتبرز في بنطلونه في الوقت نفسه. كانت الثالثة وربعا عندما أعطى جاراتي وعده بعدم المساعدة، وعند السادسة ذلك المساء نال شخص واحد فقط بطاقة، لم يتكلم أحد. بدأ أن هناك مؤامرة غير مريحة جارية على قدم وساق بتجاهل آخر ثوان من حياتهم. فكر جاراتي في سره بأن يتظاهروا ببساطة أن ذلك لم يكن يحصل. كانت المجموعات، أو بالأحرى العدد القليل جدا المثير للشفقة الذي بقي منهم، قد تحللت كليا، فالجميع وافقوا على اقتراح أبراهام. ماكفريز وافق، بايكر وافق، ستيبنز ضحك وسأل أبراهام إن كان يريده أن ينخس إصبعه لكي يمكنه توقيع ذلك بالدم. كان البرد يزداد أكثر فأكثر. بدأ جاراتي يتساءل إن كان هناك شيء حقا يدعى الشمس، أو أنه موجود في أحلامه فقط. حتى جانيس كانت حلما له الآن، حلم ليلة صيف في صيف لم يحصل أبدا. ومع ذلك فقد بدا له أنه يرى أبيه بوضوح أكبر من ذي قبل، أبوه بشعره الكث الذي ورثه عنه، وكتفيه الضخمين اللذين يشبهان أكتاف سائق الشاحنات. كانت بنية أبيه تشبه بنية مدافعي كرة القدم، ويمكنه تذكر أبيه يرفعه بذراعيه ويلوح به إلى حدود إصابته بدوار، ويفرك له شعره ويقبله، يحبه. لم يرى أمه في فرايبورت أبدا، أدرك ذلك بحزن، لكنها كانت هناك في معطفها الأسود الرث للأفضل، ذلك الذي يبين قشرة الرأس البيضاء كالثلج على الياقة مهما غسلت شعرها من مرات. الأرجح أنه آذاها جدا بتجاهله لها لصالح جانيس، وربما حتى تقصد إيذاءها، لكن هذا لا يهم الآن، فقد أصبح من الماضي، والمستقبل هو الذي يتضح أمامه حتى قبل حصوله. أنت تتوغل أعمق، فكر في سره، لا يصبح ضحلا أكثر أبدا، فقط أعمق، إلى أن تخرج من الخليج وتسبح في المحيط. كان كل هذا يبدو بسيطا في السابق، مضحكا جدا. لقد كلم ماكفريز، وقد أخبره ماكفريز عندما أنقذه للمرة الأولى كردة فعل لا إرادية تماما، ثم أنقذه مرة أخرى في فرايبورت لتفادي منظر بشع أمام فتاة جميلة لن يعرفها أبدا، تماما مثلما لن يعرف زوجة سكرام أبدا، الحامل بطفل. شعر جاراتي بغصة من هذه الفكرة وبحزن مفاجئ. لم يفكر بسكرام منذ وقت طويل. اعتقد أن ماكفريز ناضج جدا. حقا؟ تساءل لماذا لم يتمكن من النضوج شخصيا ولو قليلا. استمرت المسيرة وراحوا يقطعون بلدة تلو البلدة. وقع في حزن، في مزاج مرض بشكل غريب حطمته فجأة القعقعة المفاجئة لطلقة نارية والصراخ الأجش من الحشد. عندما نظر حوله كان مذهولا من رؤية كولي باركر واقفا فوق العربة نصف المجنزرة وبندقية في يديه. كان أحد الجنود ساقطا على ظهره محدقا في السماء بعينين فارغتين غير معبرتين. كانت هناك فجوة زرقاء متقنة محاطة بهالة من البارود المحترق في وسط جبهته. الأوغاد اللعينون! كان باركر يصرخ وقد قفز بقية الجنود عن العربة نصف المجنزرة. نظر باركر إلى السائرين المذهولين. هيا يا شباب، هيا، يمكننا! راح السائرون بما في ذلك جاراتي يحدقون في باركر كما لو أنه بدأ يتكلم بلغة أجنبية. والآن قام أحد الجنود الذين كانوا قد قفزوا عندما تسلق باركر جانب العربة بإطلاق النار على ظهر كولي باركر. باركر! صرخ ماكفريز. كان الأمر كما لو أنه لوحده فهم ما الذي حصل والفرصة التي قد تكون قد فاتتهم للتو. أه لا، باركر! نخر باركر كما لو أن أحدهم ضربه على ظهره بهراوة هندية مبطنة. انهمر الرصاص وكان كولي باركر هناك واقفا فوق العربة نصف المجنزرة مع أحشائه منتشرة على قميصه الكاكي الممزق وسرواله الجنز الأزرق. تجمدت إحدى يديه في إيماءة عريضة كما لو أنه كان على وشك إلقاء خطاب مصيري. يا إلهي، تباً! قال باركر. أطلق رصاصتين على الطريق من البندقية التي كان قد انتزعها من الجندي الميت. ارتدت الرصاصتان عن الأرض وشعر جاراتي أن إحداهما اخترقت الهواء أمام وجهه. صرخ شخص في الحشد ألماً، ثم انزلقت البندقية من يدي باركر. قام بنصف استدارة عسكرية تقريبا ثم سقط على الطريق مستلقيا على خصره وراح يلهث بسرعة مثل كلب ضربته سيارة وأصابته إصابة مميتة. توهجت عيناه، فتح فمه وكافح ليقول شيئا عبر الدم الذي في فمه. أيها الساء! ثم مات محدقا فيهم بوحشية أثناء مرورهم. ماذا حصل؟ صرخ جاراتي دون أن يوجه كلامه لأي شخص بالتحديد. ماذا حصل له؟ تسلل عليهم، قال ماكفريز. هذا ما حصل. لا شك أنه شعر بعدم القدرة على الاستمرار. تسلل عليهم من الخلف وفاجأهم في نومهم. أصبح صوت ماكفريز أجش. أرادنا كلنا معه فوق يا جاراتي، وأعتقد أنه كان بإمكاننا فعل ذلك. عما تتكلم؟ سأل جاراتي مرتعبا فجأة. ألا تعلم؟ سأله ماكفريز. ألا تعلم؟ معه فوق؟ ماذا؟ انسى الأمر، فقط انساه. ابتعد عنه ماكفريز. أصيب جاراتي بقشعريرة مفاجئة لم يكن قادرا على إيقافها. لم يعرف عما كان ماكفريز يتكلم، لم يرغب أن يعرف عما كان ماكفريز يتكلم أو حتى أن يفكر فيه. استمرت المسيرة. توقف المطر عند الساعة 9 تلك الليلة، لكن السماء كانت خالية من النجوم. لم ينل أي شخص آخر بطاقته، لكن أبراهام بدأ يئن بغير وضوح. كان الجو باردا جدا، لكن لا أحد عرض على أبراهام أي شيء ليرتديه. حاول جرات اعتبار المسألة عدالة شاعرية، لكن ذلك جعله يشعر بالاشمئزاز فقط، وتحول الألم الذي في داخله إلى مرض، إلى اشمئزاز عفن بدأ ينمو في تجاوف جسمه مثل فطر أخضر. كان حزام أنابيب معجونه المركز ممتلئا تقريبا، لكن كل ما كان يمكنه أن يفعله هو أكل أنبوب صغير من معجون الطون من دون غثيان. بايكر وأبراهام وماكفريز، لقد تقلصت دائرة أصدقائه إلى هؤلاء الثلاثة، وستبنز إذا كان صديقا لأي شخص، أحد المعارف، إذن أو الشيطان أو أي شيء، تساءل إن كان أحدهم سيكون هنا في الصباح، وإن كان سيكون حيا ليعرف ذلك. مفكرا بهكذا أشياء، كاد يرتطم ببايكر في الظلمة. شيء ما خشخش في يدي بايكر. ماذا تفعل؟ سأل جاراتي. ماذا؟ رفع بايكر نظره بشكل خال من أي تعبير. ماذا تفعل؟ كرر جاراتي بصبر. أعد الفكة. وكم معك؟ خشخش بايكر المال في يديه الكوبية الشكل وابتسم. $2.22. قال. ابتسم جاراتي. هذه ثروة، ماذا ستفعل بها؟ لم يبادله بايكر الابتسامة، بل نظر نظرة حالمة إلى العتمة الباردة. تعطيني واحدا كبيرا؟ قال وقد ثقل تشدقه الجنوبي الخفيف بشكل ملموس. تعطيني واحدا مصنوعا من الرصاص ذي قسم داخلي من الحرير الزهري ووسادة رأس من الساتان الأبيض. وغمزت عيناه اللتان تشبهان مسكتي باب فارغتين. لن أتعفن أبدا عندها، ليس قبل يوم الختام، عندما نكون كلنا مثل ما كنا، مكسوون بلحم غير متعفن. شعر جاراتي ببعض الرعب الدافئ. بايكر، هل فقدت عقلك؟ لا يمكنك أن تهزمها، كلنا مجانين لمحاولة ذلك. لا يمكنك أن تهزم عفونتها، ليس في هذا العالم، مصنوع من الرصاص، هذه هي البطاقة. إذا لم تتمالك نفسك ستكون ميتا عند الصباح. أو ما بايكر برأسه، كانت بشرته مشدودة فوق عظام وجنتيه، مما أبرز بنية جمجمته. هذه هي البطاقة، أردت أن أموت، ألم ترد ذلك أنت أيضا؟ أليس هذا السبب؟ أصمت، صاح جاراتي. شعر برعشة أخرى، انحدر الطريق صعودا بحدة، قاطعا عليهما حديثهما. حنى جاراتي جسمه نحو التلة، باردا وحارا بعموده الفقري وصدره اللذين يؤلمانه. كان متأكدا أن عضلاته سترفض بشكل قاطع دعمه أطول من ذلك. تذكر صندوق بايكر المصنوع من الرصاص والمغلق في وجه الألفيات المظلمة، وتساءل إن كان ذلك سيكون آخر شيء يفكر فيه في حياته. لم يتمنى ذلك، وكافح ليفكر في فكرة أخرى. صدرت تحذيرات بشكل متشتت. عاد الجنود على العربة نصف المجنزرة إلى سابق عهدهم، فالجندي الذي قتله باركر استبدل بشكل خفي، وابتهج الحشد برتابة. تساءل جاراتي ما هو شعور الاستلقاء في أكبر صمت مكتبة وأكثره غبارا، يحلم أحلاما غير مبالية إلى ما لا نهاية خلف جفنين مغمضين، مرتديا أفضل بذلة لديه إلى الأبد. لا قلق بشأن المال، النجاح، الخوف، الفرح، الألم، الحزن، الجنس أو الحب، لا قلق أبدا، لا أب، لا أم، لا حبيبة، لا حبيب، الموت أيتام، لا صحبة سوى الصمت مثل جناح عثة. نهاية لعذاب الحركة، للكابوس الطويل للسير على الطريق، الجسد في سلام، سكون ونظام، العتمة المثالية للموت. كيف سيكون ذلك؟ فقط كيف سيكون؟ وفجأة بدا العرق الذي يسيل على وجهه وعضلاته المعذبة المؤرقة، وحتى الألم نفسه حلوا جدا وحقيقيا. بذل جاراتي جهدا أكبر، كافح ليصل إلى قمة التلة، وراح يلهث بغير انتظام طوال مسافة النزول عند الجهة البعيدة. عند 11:40 اشترى مارتي وايمان حفرته. كان جاراتي قد نسي أمر وايمان كليا، فهو لم ينطق بأي كلمة أو يومئ بأي إيماءة خلال الساعات 24 الماضية. لم يمت بشكل مذهل، بل استلقى فقط وتلقى طلقة نارية، وهمس شخص أنه وايمان، وهمس شخص آخر أنه 83، أليس كذلك؟ وكان هذا كل شيء. عند منتصف الليل كانوا يبعدون 13 كيلومترا فقط عن حدود نيو هامشاير. مروا بسينما في الهواء الطلق كانت عبارة عن مستطيل أبيض ضخم في العتمة، وتوهجت لقطة واحدة على الشاشة. إدارة هذه السينما تحيي المشاركين في المسيرة الطويلة لهذه السنة. عند 12:20 بعد منتصف الليل، بدأ المطر ينهمر مرة أخرى، وبدأ أبراهام يسعل نفس نوع السعال الرطب المتفرق الذي أصاب سكرام قبل فترة قصيرة من شرائه بطاقته. عند 1:00 أصبح المطر غزيراً، وراح يلسع عيني جاراتي ويسبب له أوجاعاً في جسمه كنوع من أنواع البرداء الداخلية، وراحت الرياح تلطم ظهورهم. عند 1:15 حاول بوبي سلادج أن يهرول بهدوء نحو الحشد تحت غطاء الظلمة والمطر الغزير، فأحدثت فيه ثقوب بسرعة وفعالية. تساءل جاراتي إن كان الجندي الأشقر الذي كاد يبيعه بطاقته هو الذي فعل ذلك. كان يعرف أن الجندي الأشقر في الخدمة، فقد رأى وجهه بوضوح في وهج الأضواء الكشافة للعربة. تمنى من كل قلبه لو كان الجندي الأشقر هو الجندي الذي قتله باركر. عند 2:30 سقط بايكر وارتطم رأسه بحافة الرصيف. بدأ جارات يسير نحوه من دون أي تفكير، فأمسكت يد لا تزال قوية ذراعه. كان ماكفريز. بالطبع سيكون ماكفريز. لا، قال، لا فرسان بعد الآن، وهذا حقيقي. تابعا سيرهما من دون أن يلتفتا إلى الوراء. جمع بايكر تحذيراته الثلاثة، ثم ساد الصمت إلى ما لا نهاية. انتظر جاراتي أن تنخفض البنادق، ثم تفحص ساعته عندما لم تفعل ذلك. كانت قد مرت أكثر من 4 دقائق. بعد فترة قصيرة من ذلك، تجاوزه بايكر دون أن ينظر إلى أي شيء. كان هناك جرح بشع يقطر دما على جبهته، لكن عينيه بدتا عاقلتين. كانت النظرة الفارغة المذهولة قد اختفت. قبل 2:00 دخلوا نيو هامبشاير، وسط أكبر هرج ومرج رأوه في حياتهم. راحت المدافع تقصف، والألعاب النارية تفرقع في السماء الماطرة، مضيئة الحشد الذي امتد على مد العين والنظر. وبدأت فرق نحاسية تتنافس على عزف ألحان عسكرية. كانت الهتافات أشبه بالرعد، وقام انفجار قوي كبير برسم وجه الرائد في النار، وتلا ذلك وجه حاكم نيو هامبشاير، وهو رجل معروف باقتحامه القاعدة النووية الألمانية في سانتياغو لوحده تقريبا في 1953. كان قد فقد إحدى رجليه بسبب التسمم الإشعاعي. كبى جاراتي مرة أخرى، وأصبحت أفكاره غير متماسكة. كان فريكي داليسيو يربض تحت الكرسي الهزاز لعمة بايكر، ملتفاً على نفسه في تابوت صغير جداً. كان جسمه جسم قطة تشيشر بدينة، ويبتسم ابتسامة تكشف الأسنان كلها. وبشكل باهت في الوبر بين عينيه الخضراوين البعيدتين عن الوسط قليلاً، كانت هناك العلامات الفارقة الملتئمة لجرح بيسبول قديم. كانا يراقبان والد جاراتي يقاد إلى شاحنة سوداء غير موسومة بأي علامات مميزة. كان الجندي الأشقر أحد الجنود القابضين على والد جاراتي، وكان والد جاراتي يرتدي سروالاً داخلياً فقط. التفت الجندي الآخر إلى الوراء، وظن جاراتي للحظة أنه الرائد، ثم رأى أنه ستابنز، ورأى أن قطة تشيشر ذات رأس فريكي اختفت، كلها ما عدا ابتسامتها التي بقيت معلقة في الهواء تحت الكرسي الهزاز مثل الحافة الخارجية لقطعة بطيخ أحمر. كانت البنادق تطلق النار مرة أخرى. يا إلهي، كانت تطلق النار عليه الآن، وشعر بالهواء من تلك الطلقة. انتهى كل شيء، كل شيء. جفل مستيقظا بالكامل وركض خطوتين، مرسلا وخزات ألم صعودا من قدميه حتى منفرج ساقيه، قبل أن يدرك أنهم كانوا يطلقون النار على شخص آخر، وأن ذلك الشخص الآخر مات ووجهه غارقا في المطر. يا إلهي، تمتم ماكفريز. رحمه الله، قال ستابنز من خلفهم. كان قد تقدم مقتربا منهم، تقدم ليشهد القتل، وكان يبتسم مثل قطة تشيشر في حلم جاراتي. ساعدوني على الفوز في سباق السيارات هذا. هيا، قال ماكفريز، لا تحاول أن تتذاكى. سأتذاكى بقدر ما أنت ذكي، قال ستيبنز بوقار. ضحك ماكفريز وجاراتي ببعض الانزعاج. حسنا، قال ستيبنز، ربما قليلا. ارفعها واطرحها أرضا، أغلق فمك، غنى ماكفريز، مرر يدا متزعزعة على وجهه وتابع سيره مبقيا عينيه تنظران إلى الأمام مباشرة وكفيه مثل قوس مكسور. اشترى أحدهم بطاقته قبل الساعة الثالثة. أطلق عليه النار في المطر والعتمة العاصفة عندما جثى على ركبتيه في مكان ما بالقرب من بورتسموث. أصيب أبراهام الذي كان يسعل باستمرار بحمى ميؤوس منها، نوع من توهج الموت، سطوع ذكر جاراتي بالنيازك سيحترق بدلا من أن ينطفئ. أصبح الوضع دقيقا إلى هذا الحد الآن. سار بايكر بإصرار هادئ متجهم محاولا التخلص من تحذيراته قبل أن يتخلص منه، وبالكاد كان جاراتي قادرا على تمييزه تحت زخات المطر وهو يعرج ويداه تضغطان على خصره. وكان ماكفريز ينهار. لم يكن جاراتي متأكدا متى بدأ ذلك، ربما حصل في ثانية بينما كان مديرا ظهره. في لحظة واحدة كان لا يزال قويا. تذكر جاراتي قبضة يد ماكفريز على ذراعه عندما سقط بايكر، ثم أصبح مثل عجوز الآن. كان ذلك مثيرا للأعصاب. كان ستيبنز هو ستيبنز، صامد مثل حذاء أبراهام. بدأ أنه يفضل رجلا على الأخرى قليلا، لكن يمكن أن يكون ذلك مجرد خيال جاراتي. من بين العشرة الآخرين خمسة بدوا قد انسحبوا إلى ذلك العالم السفلي الخاص الذي اكتشفه أولسون، خطوة واحدة بعد الألم وإدراك لما كان سيحصل لهم. ساروا في الظلمة الماطرة مثل أشباح هزيلة، ولم يحبذ جاراتي النظر إليهم، كانوا الموت السائرين. قبل الفجر بقليل سقط ثلاثة منهم دفعة واحدة. زار المتفرجون وعم الحماس بينهم من جديد بينما راحت الأجساد تدور والأقدام تخبط الأرض مثل قطع حطب مكدسة. بدا ذلك لجاراتي كأنه بداية تفاعل متسلسل مرعب قد ينتشر بينهم ويقضي عليهم كلهم، لكنه انتهى. انتهى مع زحف أبراهام على ركبتيه وعيناه تنظران بشكل أعمى إلى العربة نصف المجنزرة والحشد من ورائها، شاردتان ومليئتان بألم مرتبك. كانتا عيني خروف علق في سور أسلاك شائكة ثم وقع على وجهه. أحدث حذاؤه الرسمي الثقيل صوت ارتطام قوي على الطريق الرطب ثم توقف. بعد ذلك بقليل بدأت السيمفونية المائية للفجر. أشرق اليوم الأخير للمسيرة رطبا ومظلما، وعصفت الرياح في زقاق الطريق الفارغ تقريبا مثل كلب تائه يعدو بسرعة في مكان غريب ومريع. الجزء الثالث، الأرنب. الفصل السابع عشر. أمي، أمي، أمي، أمي. جيم جونز في لحظة ارتداده عن معتقداته. تم توزيع أنابيب المعجون المركز للمرة الخامسة والأخيرة. احتاج الأمر الآن إلى جندي واحد لكي يوزعها، فلم يبقى سوى تسعة سائرين، وبعضهم نظر إلى الأحزمة برتابة كما لو أنهم لم يروا هكذا أشياء أبدا، وتركوها تنزلق من أيديهم مثل أفاع زلقة. احتاج جاراتي إلى ما بدا أنه ساعات ليجعل يديه تنفذان العملية المعقدة بربط الحزام حول خصره، وفكرة تناول الطعام جعلت معدته المنقبضة والذابلة تشعر بالغثيان. كان ستيبنز يسير بجانبه الآن، حارسي الأمين. فكر جاراتي في سره بامتعاض. بينما كان جاراتي يراقبه ابتسم ستيبنز ابتسامة عريضة وحشر رقاقتي بسكويت هش ملطختين بزبدة الفول السوداني في فمه. أكل بصخب. شعر جاراتي بالغثيان. ما المشكلة؟ سأل ستيبنز بفمه اللزج. ألا تستطيع التحمل؟ وما دخلك أنت؟ ابتلع ستيبنز بما اعتبره جاراتي جهدا حقيقيا. لا شيء، إذا أغمي عليك من سوء التغذية فذلك أفضل لي. أعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلى ماساتشوستس، قال ماكفريز بصوت بائس. أومأ ستيبنز برأسه. أول مسيرة ستتمكن من تحقيق ذلك منذ 17 سنة، سيذهلون. كيف تعرف هذا الكم الكبير عن المسيرة الطويلة؟ سأل جارات فجأة. هز ستيبنز كتفيه. كل شيء مدون في السجلات، لا يوجد شيء يخجلون منه، أليس كذلك؟ ماذا ستفعل إذا فزت يا ستيبنز؟ سأل ماكفريز. ضحك ستيبنز، بدا وجهه الرفيع الغائم التعب في المطر مثل وجه أسد. ما رأيك أنت؟ أشتري كاديلاك صفراء كبيرة ذات سقف أرجواني وتلفزيون ملونا بمكبرات صوت مجسمة لكل غرفة في المنزل. أتوقع، قال ماكفريز، أتوقع أنك ستتبرع ب200,000 أو ب300,000 دولار لجمعية تكثيف معاملة الحيوانات بطريقة وحشية. أبراهام بدا مثل خروف، قال جارات فجأة، مثل خروف عالق بسلك شائك. هذا ما اعتقدته. مروا تحت راية ضخمة تعلن أنهم يبعدون الآن 25 كيلومترا فقط عن حدود ماساتشوستس. لم يكن هناك الكثير حقا من نيو هامبشاير على الطريق العام رقم 1، مجرد قطعة أرض ضيقة تفصل ماين عن ماساتشوستس. جاراتي، قال ستيبنز بلطف، لماذا لا تذهب وتجامع أمك؟ آسف، لم تعد قادرا على استفزازي. وتقصد إخراج لوح شوكولا من حزامه وحشره كله في فمه. انقبضت معدته بشراسة، لكنه ابتلع لوح الشوكولا، وبعد كفاح قصير متوتر مع أحشائه عرف أنه سيبقى في الداخل. أظن أنني قادر على السير ليوم كامل آخر إذا اضطررت، قال بشكل غير رسمي، ويومين آخرين إذا لزم الأمر. أقلع عن ذلك يا ستيبنز، توقف عن استخدام أسلوب الحرب النفسية القديم، هذا لا ينفع. تناول بعض رقائق البسكويت الهش وزبدة الفول السوداني. زم ستيبنز فمه بانقباض للحظة فقط، لكن جاراتي رأى ذلك. لقد تمكن من إغاظة ستيبنز، شعر بمقدار هائل من الزهو بالنفس. لقد اكتشف منجم ذهب أخيرا. هيا يا ستيبنز، قال، أخبرنا لماذا أنت هنا؟ أخبرنا بما أننا لن نكون معا لفترة طويلة، نحن الثلاثة فقط، بعد أن أصبحنا نعرف أنك لست سوبرمان. فتح ستيبنز فمه وبحركة مباغتة مروعة تقيأ رقائق البسكويت الهش وزبدة الفول السوداني التي أكلها، وكانت على حالها تقريبا بحيث بدأ أن العصارات الهضمية لم تلمسها. ترنح قليلا ونال تحذيرا للمرة الثانية فقط منذ بدء المسيرة. شعر جاراتي بالدم الجامد يقرع رأسه. هيا يا ستيبنز، إنه مجرد قيء، اعترف الآن، أخبرنا. أصبح وجه ستيبنز بلون قماش لف الجبن القديم، لكنه استعاد رباطة جأشه. لماذا أنا هنا؟ تريد أن تعرف؟ قال ماكفريز ينظر إليه بفضول. لم يكن هناك أحد بالقرب منهم، وأقرب شخص كان بايكر الذي كان يتجول عند حافة الحشد وينظر باهتمام في وجوه المتفرجين. لماذا أنا هنا أو لماذا أسير؟ أيهما تريد أن تعرف؟ أريد معرفة كل شيء، قال جاراتي. كانت هذه هي الحقيقة. أنا الأرنب، قال ستيبنز. انهمر المطر بثبات وراح يتقطر عن أنوفهم ويتدلى في قطرات على شحمات آذانهم مثل أقراط. شاهدوا أمامهم سقوط فتى، قدماه حافيتان ولونهما أرجواني بسبب تفجر الأوردة فيهما على ركبتيه، وراح يزحف ورأسه يتمايل بجنون إلى الأعلى والأسفل، ثم حاول النهوض وسقط مرة أخرى، ثم نجح أخيرا واندفع إلى الأمام. كان باستور، لاحظ جاراتي مع بعض الدهشة، لا يزال معنا؟ أنا الأرنب، كرر ستيبنز. لقد رأيتها يا جاراتي، الأرانب الميكانيكية الرمادية الصغيرة التي تطاردها الكلاب الأسلوقية في سباقات الكلاب. مهما ركضت الكلاب بسرعة فلن تتمكن أبدا من الإمساك بالأرنب، لأن الأرنب ليس لحما ودما بينما الكلاب كذلك. الأرنب مجرد قطعة بلاستيكية على عصا موصولة بمجموعة تروس وعجلات. كانوا يستخدمون أرنبا حقيقيا في الأيام الخوالي في إنجلترا، لكن الكلاب تمسكه أحيانا. الطريقة الجديدة موثوقة أكثر. لقد خدعني. راحت عينا ستيبنز الزرقاوان الشاحبتان تحدقان في المطر المنهمر، وربما يمكنك أن تقول لقد شعوذني، غيرني إلى أرنب. هل تتذكر الأرنب في رواية أليس في بلاد العجائب؟ لكنك ربما على حق يا جاراتي. لقد حان الوقت لكي نتوقف عن أن نكون أرانب وخراف ونعود أشخاصا. حتى ولو استطعنا أن نرتقي فقط إلى مستوى البغايا والمنحرفين على شرفات المسارح في الشارع 42. أصبحت عينا ستيبنز جامحتين ومرحتين، وراح ينظر إلى جاراتي وماكفريز وجفلا من تحديقه. كان ستيبنز مجنونا، لم يكن هناك أدنى شك في تلك اللحظة. كان ستيبنز مجنونا كليا. ارتفع صوته المنخفض النبرة إلى صراخ المنابر. كيف أعرف الكثير عن المسيرة الطويلة؟ أنا أعرف كل شيء عن المسيرة الطويلة. يجب علي ذلك الرائد. الرائد أبي يا جاراتي، إنه أبي. ارتفع صوت الحشد في ابتهاج غبي كان جبليا وغبيا في حدته. ربما كانوا يبتهجون مما قاله ستيبنز لو كان بإمكانهم سماعه. زأرت البنادق. هذا ما كان الحشد يبتهج له. زأرت البنادق وتدحرج باستور ميتا. شعر جاراتي بانقباض في أحشائه وصفنه. يا إلهي، قال ماكفريز، هل هذا صحيح؟ مرر لسانه فوق شفتيه المتقشرتين. هذا صحيح، قال ستيبنز بلطف تقريبا. أنا ابنه غير الشرعي. لم أعتقد أنه يعرف أنني ابنه. هنا ارتكبت خطأي. إنه حقير عاشق للمجامعة. علمت أن لديه عشرات الأبناء غير الشرعيين، وقد أردت أن أفاجئ العالم بأسره. مفاجأة. وعندما أفوز ستكون الجائزة التي أطلبها أن أذهب إلى منزل أبي. لكنه عرف كل شيء، همس ماكفريز. جعلني أرنبه، أرنب رمادي صغير لجعل بقية الكلاب تركض بسرعة أكبر ولمسافة أطول، وأظن أنه نجح في ذلك. سنصل إلى ماساتشوستس. والآن؟ سأل جاراتي. هز ستيبنز كتفيه. تبين أن الأرنب من لحم ودم في النهاية. أنا أسير، أتكلم، وأظن أنه إذا لم ينتهي كل هذا قريبا سأبدأ بالزحف على بطني مثل الزواحف. مروا تحت دعامة ثقيلة من خطوط الطاقة، وكان هناك عدد من الرجال يرتدون أحذية تسلق قد تشبثوا بأعمدة الدعم فوق الحشد مثل سراعيف متنافرة. كم الساعة الآن؟ سأل ستيبنز. بدا وجهه قد ذاب في المطر، وأصبح وجه أولسون، وجه أبراهام، وجه باركوفيتش، ثم بشكل رهيب وجه جاراتي نفسه، يائس ومستنزف، غائر على نفسه، وجه فزاعة عفنة في حقل حصد منذ مدة طويلة. إنها العاشرة إلا ثلثا، قال ماكفريز. ابتسم بتقليد شبحي لابتسامته الساخرة القديمة. يوما خامسا سعيدا لكما أيها الأبلهان، أومأ ستيبنز برأسه. هل ستمطر طوال اليوم يا جاراتي؟ نعم أعتقد ذلك، هكذا يبدو. أومأ ستيبنز برأسه ببطء. أعتقد ذلك أيضا. حسنا، أدخل هربا من المطر، قال ماكفريز فجأة. شكرا. تابع السير بخطى متناغمة نوعا ما، رغم أنهم كانوا منحنين إلى الأبد في أشكال مختلفة بسبب الآلام التي كانت تشد عليهم. كانوا سبعة عندما دخلوا ماساتشوستس. جاراتي، بايكر، ماكفريز، هيكل عظمي مكافح غائر العينين يدعى جورج فيلدر، بيل هاف، وفتى مفتول العضلات طويل قليلا يدعى راتيجان، لم يبدو أنه أصبح في حالة خطيرة جدا بعد، وستيبنز. تلاشت الأبهة والعظمة اللتان ترافقان عبور الحدود ببطء خلفهم. استمر هطول المطر بثبات ورتابة، وعصفت الرياح بكل الوحشية اليافعة والجاهلة لفصل الربيع، وجعلت قبعات تتطاير عن رؤوس في الحشد، وراحت تشقلبها في دوائر صغيرة وعنيفة في السماء البيضاء. منذ مدة قصيرة جدا، مباشرة بعد أن أدلى ستيبنز باعترافه، شعر جاراتي بارتقاء غريب خفيف في جسمه كله. بدأ أن قدميه تذكرتا ما كانتا عليه في الماضي. كان هناك نوع من التوقف في الآلام المبرحة في ظهره وعنقه. كان كما لو أنه تسلق صخرة أخيرة ووصل إلى القمة، خرج من رذاذ السحب ودخل أشعة الشمس الباردة والهواء المنعش الخفيف الأكسجين، مع عدم إمكانية الذهاب في أي اتجاه سوى نزولا وبسرعة الطيران. كانت العربة نصف المجنزرة أمامهم بقليل. نظر جارات إلى الجندي الأشقر الرابض تحت المظلة القماشية الكبيرة على السطح الخلفي، حاول أن يسقط كل أوجاعه وكل بؤسه المبتل بالمطر على رجل الرائد. راح الأشقر يحدق فيه بلا مبالاة. ألقى جاراتي نظرة سريعة على بايكر ورأى أن أنفه ينزف كثيرا. ملأ الدم خديه وراح يتقطر عن فكه. سوف يموت، أليس كذلك؟ قال ستيبنز. بالتأكيد، أجاب ماكفريز. الجميع يحتضرون، ألم تعلم؟ غطتهم هبة ريح قوية بالمطر، وترنح ماكفريز ونال تحذيرا. ابتهج الحشد غير متأثر ومنيع على ما يبدو. على الأقل كانت كمية المفرقعات النارية أقل اليوم، فقد وضع المطر حدا لكل تلك الاحتفالات الفارغة. أخذهم الطريق حول منعطف كبير مائل، وشعر جاراتي بتطوح في قلبه، وسمع راتيجان يتمتم بصوت خافت جدا: يا إلهي! كان الطريق غارقا بين تلتين منحدرتين، فكان أشبه بشق بين نهدين مرتفعين. كانت التلال سوداء بالناس، وبدا كما لو أن المتفرجين يرتفعون فوقها وحولها مثل الأسوار الخضراء لمستنقع داكن ضخم. انتعش جورج فيلدر فجأة، فراح يدير رأسه يمينا ويسارا ببطء على عنقه الرفيع. سيلتهموننا، تمتم، سينقضون علينا ويلتهموننا. لا أعتقد، قال ستيبنز بعد قليل. لم يحصل أبدا أن سيلتهموننا، يلتهموننا، يلتهموننا، لا يلتهموننا. راح جورج فيلدر يدور في دائرة ضخمة غير مترابطة، ملوحا بذراعيه بجنون، وتوهجت عينه برعب المصيدة. شعر جاراتي أنه بدا مثل إحدى تلك ألعاب الفيديو وقد أصابها مس من الجنون. يلتهموننا، يلتهموننا، يلتهموننا، كان يزعق بأعلى صوته، لكن بالكاد كان جاراتي قادرا على سماعه، فالموجات الصوتية من التلال كانت تهبط عليهم مثل المطارق، حتى إن جاراتي لم يسمع الطلقات النارية عندما اشترى فيلدر بطاقته، فقط الصراخ الهمجي لحناجر المتفرجين. رقص فيلدر رقصة غريبة لكن لبقة في وسط الطريق، فراحت قدماه تركلان وجسمه يرتعش وكتفاه ينتفضان، ثم بدا متعبا جدا لكي يتابع الرقص، فجلس مباعدا بين رجليه ومات بهذه الطريقة، جالسا وذقنه متدل على صدره مثل طفل صغير متعب أصابه النعاس فجأة أثناء اللعب. جاراتي، قال بايكر. جاراتي، أنا أنزف. كانت التلال خلفهم الآن، وأصبح جاراتي قادرا على سماعه. قليلا، أجل، قال. كان صعبا جدا عليه المحافظة على مستوى صوته. كان هناك شيء داخل آرت بايكر ينزف دما، وكان يتدفق من أنفه بغزارة، وأصبح خداه وعنقه حمراوين تماما، وتبللت ياقة قميصه كليا. هذا ليس سيئا، أليس كذلك؟ سأله بايكر. كان يبكي من الخوف، فقد كان يعرف أن وضعه سيء. لا، ليس سيئا جدا، قال جاراتي. المطر دافئ جدا، قال بايكر. لكنني أعرف أنه المطر فقط، إنه المطر فقط، أليس هذا صحيحا يا جاراتي؟ صحيح، قال جاراتي بصوت بائس. أتمنى لو كان معي بعض الثلج لأضعه عليك، قال بايكر وابتعد. راقبه جاراتي يبتعد. اشترى بيل هاف بطاقته عند 11:15 وراتيغان عند 11:30 مباشرة بعد أن حلق فريق الثنائي الطائر للبهلوانيات الجوية فوقهم في 6 F-111 زرقاء. كان جاراتي قد توقع أن يزول بايكر قبل أحدهما، لكن بايكر بقي صامدا رغم أن النصف العلوي لقميصه أصبح مبللا بالكامل الآن. بدا لجاراتي أن رأسه يعزف موسيقى جاز من ألحان دايف بروباك وثالونيوس مانك وكانون بول أديرلي محدثو الضوضاء المحظورون الذين كان الجميع ينتظرون حتى تصبح الحفلة صاخبة جدا والجميع ثملين جدا قبل أن يشغل موسيقاهم. بدا له أنه كان محبوبا في يوم من الأيام وأنه هو نفسه أحب في يوم من الأيام، لكن كل شيء الآن كان مجرد موسيقى جاز وقرع الطبول المتزايد في رأسه، وأمه مجرد ريشة في معطف فرو، وجانيس مجرد مركز تسوق زائف. انتهى كل شيء، حتى ولو فاز، حتى ولو تمكن من الصمود أكثر من ماكفريز وستابنز وبايكر، فإن كل شيء قد انتهى، لن يعود إلى المنزل مرة أخرى أبدا. بدأ يبكي قليلا، غشي بصره وتشابكت قدماه ببعضهما وسقط. كان الطريق صلبا وباردا جدا ومريحا بشكل لا يصدق. حذر مرتين قبل أن يتمكن من رفع نفسه مستخدما سلسلة حركات ثملة مثل السلطعون. أجبر قدميه على العمل من جديد، أخرج ريحا قعقعة طويلة عقيمة بدت غريبة كليا عن أي ريح صادق يخرج من إنسان. كان بايكر يترنح يمينا ويسارا على الطريق، وماكفريز وستابنز يتشاوران. كان جاراتي متيقنا فجأة أنهما يتآمران لقتله بنفس الطريقة التي قتل بها شخص يدعى باركوفيتش يوما ما رقما مجهولا يدعى رانك. أجبر نفسه على السير بسرعة ولحق بهما، أفسحا له المجال ليسير بينهما من دون أن ينطقا ببنت شفا: لقد توقفتما عن التكلم عني، أليس كذلك؟ لكنكما كنتما تتكلمان عني. هل تعتقدان أنني لا أعرف ذلك؟ هل تعتقدان أنني أبله؟ لكن كان هناك ارتياح، أراد أن يكون معهما، أن يبقى معهما إلى أن يموت. مروا بلافتة الآن بدأ أنها تلخص لعيني جاراتي المتسائلتين بصمت كل الجنون الصارخ الذي يمكن أن يتواجد في الكون، كل الضحك الأحمق للأجسام الكروية. وكانت تلك اللافتة تقول: 79 كيلومترا إلى بوسطن، يمكنكم تحقيق ذلك أيها السائرون. كان لينفجر ضحكا لو كان قادرا. بوسطن، بدت هذه الكلمة خرافية زاخرة بالكذب. كان بايكر بجانبه مرة أخرى: جاراتي، ماذا؟ هل دخلنا؟ ماذا؟ دخلنا؟ هل دخلنا؟ رجاء يا جاراتي. تضرعته عينا بايكر، كان أشبه بمسلخ بآلة ملطخة بالدم. نعم، لقد دخلنا، لقد دخلنا يا آرت. لم تكن لديه أي فكرة عما يتكلم عنه بايكر. سأموت الآن يا جاراتي. حسنا، إذا فزت هل ستفعل شيئا من أجلي؟ أخاف أن أطلب ذلك من أي شخص آخر. وقام بايكر بإيماءة جارفة نحو الطريق المهجور كما لو أن المسيرة كانت لا تزال تعج بالعشرات. اقشعر بدن جاراتي للحظة متسائلا إن كان الجميع لا يزالون هناك، أشباحا تسير يستطيع بايكر رؤيتها الآن في لحظاته الأخيرة. أي شيء؟ وضع بايكر يده على كتف جاراتي وبدأ جاراتي يبكي بشكل خارج عن السيطرة. شعر أن قلبه سينفجر من صدره ويبكي هو أيضا. قال بايكر: مصنوع من الرصاص. سر لمسافة أطول قليلا، قال جاراتي وهو يكز على أسنانه. سر لمسافة أطول يا آرت. لا، لا أستطيع. حسنا، ربما سأراك يا رجل، قال بايكر ومسح بقعة دم عن وجهه بذهول. أخفض جاراتي رأسه وبكى. لا تشاهدهم يفعلون ذلك، قال بايكر. أدني بهذا أيضا. أومأ جاراتي برأسه غير قادر على الكلام. شكرا، لقد كنت صديقا لي يا جاراتي. حاول بايكر أن يبتسم، مد له يده وصافحه جاراتي بيديه الاثنتين. في زمن آخر، في مكان آخر، قال بايكر، وضع جاراتي يديه على وجهه واضطر أن ينحني لكي يتمكن من مواصلة السير. مزقته الشهقات وجعلته يشعر بألم يفوق أي شيء آخر كانت المسيرة قادرة على رميه عليه. أمل ألا يسمع صوت الطلقات، لكنه سمعها. الفصل الثامن عشر. أعلن انتهاء المسيرة الطويلة لهذه السنة. سيداتي وسادتي أيها المواطنون، أقدم لكم الفائز. الرائد. كانوا يبعدون 65 كيلومترا عن بوسطن. أخبرنا قصة يا جاراتي، قال ستيبنز فجأة. أخبرنا قصة تنسينا متاعبنا. كان قد هرم بشكل لا يصدق. أصبح ستيبنز عجوزا. نعم، قال ماكفريز. كان يبدو عجوزا وذابلا هو أيضا. قصة يا جاراتي. نقل جاراتي نظره من الواحد إلى الآخر برتابة، لكنه لم يكن قادرا على رؤية أي نفاق في وجهيهما، فقط الإرهاق. كان يسقط عن قمته الذاتية الآن، وكانت كل الآلام البشعة تندفع إليه بكل قوتها. أغلق عينيه للحظة طويلة، وعندما فتحهما وجد أن العالم تضاعف، ثم عاد الوضوح إلى نظره على مضض. حسنا، قال. صفق ماكفريز بوقار لثلاث مرات. كان يسير بثلاثة تحذيرات، وجاراتي بتحذير واحد، وستيبنز بلا أي تحذير. كان يا مكان. من يريد سماع قصة خرافية لعينة؟ سأل ستيبنز. قهقه ماكفريز قليلا. ستسمع ما أريد إخبارك إياه، قال جاراتي بشكل شكس. هل تريد سماع القصة أم لا؟ تعثر ستيبنز بجاراتي، فحذر الاثنان. أظن أن قصة خرافية أفضل من لا قصة أبدا. إنها ليست قصة خرافية على أي حال، لمجرد أن أحداثها تجري في عالم غير موجود أبدا لا يعني أنها قصة خرافية. لا يعني هل ستخبرنا القصة أم لا؟ سأل ماكفريز بنزق. كان يا مكان في قديم الزمان، بدأ جاراتي يقول، فارس أبيض خرج إلى العالم في مهمة غاية في الأهمية. ترك قلعته وسار في الغابة المسحورة. الفرسان يمتطون أحصنة، اعترض ستيبنز. امتطى حصانه في الغابة المسحورة إذن. امتطى حصانه وخاض عدة مغامرات غريبة. حارب آلاف العمالقة والعفاريت وقطيعا كاملا من الذئاب. حسنا، ووصل أخيرا إلى قلعة الملك وطلب إذنا ليرافق جويندولين ابنته المشهورة بجمالها في نزهة. قوقأ ماكفريز. لم يعجب ذلك الملك، لأنه كان يعتبر أن لا أحد جيد كفاية لابنته جوين السيدة المشهورة بجمالها عالميا. لكن السيدة الجميلة أحبت الفارس الأبيض كثيرا لدرجة أنها هددت بالهرب في البراري. إذا أصابه دوار كبير، وشعر كما لو أنه يعوم في الفضاء. وصله زئير الحشد مثل صوت تفجر أمواج البحر في نفق طويل مخروطي الشكل، ثم تلاشى لكن ببطء. نظر حوله، كان رأس ماكفريز قد انخفض، وكان يسير في الحشد مستغرقا في نومه. بيت، صرخ جاراتي. يا بيت، بيت، اتركه وشأنه، قال ستيبنز. لقد قطعت الوعد مثلنا كلنا. تبا لك، قال جاراتي بوضوح وتوجه إلى ماكفريز. لما سكت في ماكفريز وعاد تقويم ظهره من جديد. نظر إليه ماكفريز بعينين نعستين جدا وابتسم. لا يا راي، لقد حان الوقت لكي أجلس. ملأ الرعب صدر جاراتي. لا، مستحيل. نظر إليه ماكفريز للحظة، ثم ابتسم مرة أخرى وهز رأسه، ثم جلس شابكا رجليه على الرصيف. بدا مثل مروض أفاع منهك. كانت الندبة على خده عبارة عن شرطة بيضاء في الظلمة الماطرة. لا، صرخ جاراتي. حاول رفع ماكفريز، لكنه كان ثقيلا جدا رغم نحافته. لم ينظر إليه ماكفريز حتى، كانت عيناه مغلقتين، وفجأة كان جنديان يشدان ماكفريز بعيدا عنه، كانا يضعان بندقيتهما على رأس ماكفريز. لا، صرخ جاراتي مرة أخرى، أنا اقتلوني أنا، لكنهم بدلا من ذلك أعطوه تحذيره الثالث. فتح ماكفريز عينيه وابتسم مرة أخرى، وفي اللحظة التالية كان قد زال. راح جاراتي يسير على غير هدى الآن، ويحدق بعينين خاليتين من أي تعبير في ستابنز الذي راح يحدق فيه بفضول. شعر جاراتي أن فراغا غريبا هادرا يملأه. أنهي القصة، قال ستابنز. أنهي القصة يا جاراتي. لا، قال جاراتي، لا أظن ذلك، انسى الأمر إذن، قال ستابنز وابتسم ابتسامة أخاذة. ربما لا تزال روحه قريبة منه، يمكنك اللحاق به. نظر جاراتي إلى ستابنز وقال، سأواصل السير حتى أراك على الأرض. آه يا بت، فكر في سره حتى إنه لم تعد لديه أي دموع ليذرفها عليه. حقا؟ قال ستابنز، سنرى. عند الثامنة ذلك المساء كانا يمران في دانفريس، وعرف جاراتي أخيرا كانت النهاية وشيكة، لأن لا أحد يستطيع الفوز على ستابنز. أمضيت وقتا طويلا أفكر في الأمر. ماكفريز، بايكر، أبراهام لم يفكروا فيه، بل فعلوه فقط كما لو أنه أمر طبيعي، وهو طبيعي، إنه بطريقة أو بأخرى أكثر أمر طبيعي في العالم. مشى متثاقلا منتفخ العينين وفكه متدل في الهواء، والمطر ينهمر عليه. ظن للحظة ضبابية خاطفة أنه رأى شخصا يعرفه، يعرفه جيدا مثلما يعرف نفسه، يبكي ويومئ في الظلمة أمامه، لكن لا فائدة، لا يمكنه الاستمرار. سيخبر ستابنز ببساطة، كان أمامه بمسافة صغيرة، وأصبح يعرج كثيرا الآن، ويبدو هزيلا. كان جاراتي متعبا جدا، لكنه لم يعد خائفا، شعر بهدوء، شعر أنه بخير، أجبر نفسه على الإسراع إلى أن يستطيع وضع يده على كتف ستابنز. ستابنز، قال. استدار ستابنز ونظر إلى جاراتي بعينين ضخمتين عائمتين لم تريا شيئا للحظة، ثم تعرف عليه ومد يده وشد قميص جاراتي ممزقا إياه. صرخ الحشد غاضبا من هذا التدخل، لكن فقط جاراتي كان قريبا كفاية ليرى الرعب في عيني ستابنز، الرعب، العتمة، وفقط جاراتي عرف أن إمساك ستابنز به كان آخر محاولة يائسة لطلب النجدة. آه يا جاراتي، بكى ثم سقط. أصبح صوت الحشد رؤيويا الآن، كان صوت جبال تتهاوى وكوكب الأرض يتحطم. الصوت سحق جاراتي بسهولة، كان ليقتله لو سمعه، لكنه لم يسمع شيئا سوى صوته. ستابنز، قال بفضول، انحنى وتمكن من قلب ستابنز بطريقة ما. كان ستابنز لا يزال يحدق فيه، لكن اليأس كان قد تلاشى من قبل. تدحرج رأسه على عنقه كأنه خال من أي عظام. وضع يدا كوبية الشكل أمام فم ستابنز. ستابنز، قال مجددا، لكن ستابنز كان قد مات. فقد جاراتي اهتمامه فيه، وقف على قدميه وبدأ يسير، وعمت الهتافات الآن وملأت الألعاب النارية السماء. أمامه زأر جيب نحوه، ممنوعة كل المركبات على الطريق أيها المغفل اللعين، إنها جريمة عقوبتها الإعدام، يمكنهم أن يطلقوا النار عليك. وقف الرائد في الجيب مؤديا تحية صارمة، جاهزا ليحقق أول أمنية، كل أمنية، أي أمنية، الأمنية بالموت، الجائزة. خلفه انتهوا بإطلاق النار على ستابنز الميت من قبل، ولم يبقى أحد سواه الآن، لوحده على الطريق يسير نحو المكان الذي توقف فيه جيب الرائد قطريا على الخط الأبيض. وكان الرائد يخرج منه متوجها نحوه بوجه حنون وغير مقروء خلف النظارات الشمسية المرآوية. تنحى جاراتي جانبا، لم يكن لوحده، لقد عاد الشكل الداكن أمامه، ليس بعيدا، يومئ له. لقد عرف ذلك الشكل. إذا استطاع يقترب منه قليلا سيتمكن من تمييز ملامحه. أي واحد لم يهزمه؟ هل كان باركوفيتش؟ كولي باركر؟ بيرسي؟ مهما يكن اسمه، من كان؟ جراتي! صرخ الحشد بانفعال كبير. جراتي! جراتي! جراتي! هل كان سكرام؟ غريبل؟ دايفتسون؟ يد على كتفه. هز جراتي كتفه ليتخلص منها. أومأ الشكل الداكن، أومأ في المطر، أومأ له أن يأتي ويسير، أن يأتي ويلعب اللعبة. وكان قد حان وقت البدء. كان لا يزال هناك الكثير ليسيره. بعينين عمياوين امتدت يدان متضرعتان أمامه كما لو أنها تطلب صدقة. سار جراتي نحو الشكل الداكن، وعندما لمست اليد كتفه مرة أخرى لم يعرف كيف وجد القوة ليركض. كنتم تستمعون إلى المسيرة الطويلة، تأليف ستيفن كينج، بصوت يحيى الكفري، من إصدارات كتاب صوتي لعام 2019.